الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعني الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك وعلى آله وصحبه تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصبر أجر الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه 17 تربط الكلام حول من الطيب. وأكثره 15 يوما وعنه 17 الكلام مدة زمن الحج إن أقله عندهم يوم وليلة وأكثره 15 يوما. إذا استمر الدم مع المرأة 15 يوما ولم يتجاوزه فلتعتبر أنه حيضا. ثم سيبين بعد ذلك أنه لو خالف العادة وتجاوز ما يتنقص. وفي رواية أنه قد يكون 17 أي أنه أراد أن يقول أن بعض النساء من يستمر معها الحيض 15 يوم كل شهر ولا يختلف سنين طويلة سنين. فإذا كان كذلك فلا يعتبر 7 أيام حيض الباقي السحابة يعتبر ذلك كله حيض. أي يمر مع النسوة بعض النسوة هذا قليل جدا فيه من النسوة من يكون حيضهن يتجاوز 10 أيام حتى يصل 15 يوم. فإذا استمر على ذلك سنين طويلة فلتعلم أن تلك عادتها وأن ما يخرج منها حيض ليس بنبيذ. وعنه 17 قال ابن المنذر بلغني أن نساء الماتشون كن يحسن 17 وحكاه ابن مهدي عن غيره وقيل عليهما وليلة لا 10 بلياليها خلافا لأبي حنيفة. وقال مالك لا حد لأقله فلو رأت قطعة واحدة كان حيضا. وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت أبي جحش لما سألت تحيضي في علم الله تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فإن ذلك يجزي. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. أغلب النساء من أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم لكن غالب نساء العالمين إن بين 6 و 7 أكثر النساء حيضهن بين 6 و 7 هذه في المدة منها يوم وليلة يتجاوز أكثر 10 يوم وأكثر الناس أكثر النساء بين 6 و 7 أيام أكثر النساء غالب النساء 6 و 7 أيام قطعا. أراد أن يدلل الدليل أن دليل يوم وليلة الوجود إيش معنى الوجود؟ أي أنهم استقرأوا أو جاءتهم الفتية فلم يروا من الشكاوى التي ترد إليهم من النساء إلا ما كان حيضهن يوم وليلة قال ذلك ما عرف فجعل يوم وليلة هذا الحد. فما الدليل على أن أكثره 15 يوم؟ كذلك الوجود أي أنهم لم يجدوا بحثوا فلم يجدوا من تجاوز حيضهن 15 يوما. إن عرفنا دليل الدليل القلة ما هو ودليل الأكثرية ما هو دليل الكثرة الوجود لا دليل شرعي ودليل القلة الوجود لا دليل شرعي. ولذلك كان خلاف بين الأئمة مالك يقول ليس لأقله حد معين حتى تأتي المرأة ساعة من زمان فتطفر يأتيها الحيض دفعة ثم تطفر وهكذا يمر عليها سنين طويلة وهذا العلم أقوى بالأقوال. وعند أبي حنيفة يوم دون ليلة واختلفوا في الكثرة أيما أكثر

فقلنا خلصته 13 يوم ثلاثة عشر تضاف إلى 13 أصبحوا كم 26 إذا ضفت لها 3 أيام 26 هذا هو التحشى إذن أقل الطهر كم هو لا يمر على امرأة أن تطهر أقل من 13 يوم معنى وأما أكثره لا حد له أكثر الطهر لا حد له معنى وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما هذا هو المختار في المذهب لو قال أقل الطهر بين الحيضتين لو قال أقل الطهر 13 يوم كلام غير مقبول في بعض النساء ما يهم دم المرأة السنين ما يهم دم لكن اعتبارنا بالنقاء الذي بين الحيضتين لابد من الحيضتين لابد من إرادهم أراد أن يقول النقاء الذي بين الطمتين هو أقله هذا العدد 13 يوم وإلا مجرد الطهر لا تبرأ هذا هو المختار في المذهب وجزم به في الوجيه لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلاف المرأة ذي جاءت طلقت والمطلقة لا يجوز لها أن تتجوز إلا بعد أن تفيق 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيض علام على براءة الرحم فلعل جاءها خطاب فذابت إلى الحاكم فقالت أنا طهرت قال ما نعرف إن كان في بينة ما نعرف المرأة تطهر في شهر واحد إن كان لك بينة من بطانة في أهلك كان بدليل الناس يعرف ذا كلام أثبتيه إما التفت كذا عمر بن الخطاب أو علي رضي الله عنه لا شريح قال ايش تقول فيها قال ان جاءت بطانة واخبر ذلك فهو صحيح اذا حسبناها ان اقل الطهر طبعا اذا صح شريح هذا ووافقه علي رضي الله عنه اعتبر ان هذا قول صواب وهو قول صحابي وجدوا ان الصحابي حين اقر هذا لم ينكر عليه احد من بقيه الصحابه ويسمى اجماع ثبوتي وكان يقول هذا متفق فيه بين الصحابه ما خالفهم في احد اورد المؤلف هذه القصه دليلا على ان اقل الطهر 13 يوم اين وجه الدلاله من هذه القصه على ان اقل الطهر 13 يوم جاء قالت انا خلاص طهرت اتزوج في شهر واحد لأن حسبنا قلنا أقل الطهر 13 وأقل الحيض يوم وليلة الكلام صحيح شكرا ووجود 3 حيض في شهر دليل على أن 13 طهر صحيح يقينا قال أحمد لا يختلف إن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة وظاهره أن الطهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه وسيأتي الطهر في أثناء الحيضة يعني مرأة عادتها أنها تحيض 6 أو 7 أيام يأتيها أحيانا بعد اليومين طهر في سنها طاهر ثم يأتيها الحيض وهذا لا هذا لا اعتبار له وسيمر علينا إن شاء الله بما يلي إنما الكلام عندنا الكلام على الطهر الذي بين الحيضتين تنتهي فيما تطهر الطهر هذا هو المعتبر هو القرء المعتبر أما الطهر في أثناء الحيضة لا عذر به نعم وأقل الطهر بين الحيضتين 13 وقيل 15 هذه رواية عن أحمد ولا حد لأكثره وقيل 15 ولا حد لأكثره

إن كان دمها يختلف في اللون يكون أسود ثم يكون أحمر أو أحمر ثم أصفر يعني خفيف اللون، هذه يسموها ذات تمييز مميزة أو مميزة، يعني المرأة لها تمييز تستطيع أن تفرق بين لون الدم ولون الدم. وهذه المبتدأ إذا جاءها الدم المرأة واعتادت للثانية وثالثة أنه يأتي على توالي ونصح واحد فلا إشكال فيها تزهى عادي، بعد ذلك كل شهر كل 5 أيام فإن زاد عليها فتعتبر استحاضة، تمتنع عن الصلاة في تلك الأيام وتصلي بقية الصلوات. وإن اختلف إن كان لها تمييز عمدت إلى ذلك الدم الذي لونه يخالف الدماء الأخرى، صارت يمين دم أسود والبقية دم خبيث، أو رأى ذاك الدم الأول رائحته نتنة الدم الآخر لا رائحة له، فتعمد إما باللون أو بالرائحة فتعتبر ما كان سقيما أو أسود أنه دم حيض والباقي ذات استحاضة، تكون ذات تمييز أو تكون ذات عادة، تعرف أن عادتها دائما بين 3 والـ5 بين 3 والـ5 والـ5 أكثر فتكون هي العادة أو الأقل هو العادة، سنعرف إن شاء الله. فالشاهد أنهم قالوا أن المبتدئة تجلس يوم ليلة، هكذا يقولون، أكثر الأقوال على هذا القول. لكن قلنا الصواب أن المرأة إذا رأت الدم فيجب عليها أن تنقطع عن الصلاة، إن استمر يوم فهو حي، وإن استمر 5 ساعات فهو حي، وإن استمر 7 أيام فهو حي، حتى إذا تجاوز 15 يوم في المرة الأولى فتعرف أن هذا المتجاوز ليس بحيض إنما هو استحاضة. إذا استمر عليها في الأشهر على رتيبة واحدة تعرف أن لها عادة حينها. لكن القول بأن المرأة في أول يوم تجلس يوم وليلة فإن كان قطعا يوم وليلة ليس بحيض هذا غير صحيح، فكونها تجلس يوم وليلة ثم أن تصلي في الأيام التي لم يتجاوز فيها 6 أو 7 فذلك القول غير صحيح، إما أن تصلي في يوم ممنوع فيها من الصلاة أو أنها تمتنع عن الصلاة في أوقات أمر الله فيها بالصلاة. فأعدل الأقوال الصحيح أن إذا رأت الحيض ولو ساعة من النهار تعتبره حيضا، ولو استمر حتى 6 أو 7 أيام تعتبره حيضا، أما أنها تجلس في يوم وليلة هذا القول هو المذهب. عرفنا كلام هذا؟ نقرأ الشرح اسمعوا جيدا، ترى المسائل هذه عويصة ولا بد من فهمها ونقلها لمن في البيوت. والمبتدئة هي التي رأت دم الحيض ولم تكن حاضت في زمن يمكن أن يكون حيضا. ما هو الزمن الذي يمكن أن يكون حيضا؟ 9 سنين مر علينا هذا ولا؟ نعم. وظاهره لا فرق بين الأسود والأحمر وهو الأصح. يقول لا لا يفرق المرأة المبتدأ لا يقال لا ميل، هكذا أراد أن يقول. نعم. وقال ابن حامد وابن عقيل لا تلتفي أول مرة إلا إلى الأسود قدمه في الرعاية، فإن كان صفرة أو كدرة فظاهره أنها تجري فرق به في المغني. لو جاء من أول مرة بعد 9 سنين كان أصفر أو فيه كدورة ليس بدم فلنعتبره دما، يعتبر دم حيضين. نعم. صرح به في المغني والشر، وظاهر كلام الإمام خلافه. تجلس أي تدع برؤيته، نقله الجماعة الصلاة والصيام، تدعوا برؤيته الصلاة والصيام ونحوهما، لأن دم الحيض جبلة نعادة ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه. يوما وليلة نص عليه في رواية ابنين لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نفككها بالشك، ولو لم تجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا. وظاهره

أنت يقول كذلك الحاملة العادة تثبت بثلاث أو بمرتين على خلاف. في رواية عند الحنابلة ليست المشهورة وليست المذهب إنما تصير عادة بالمرتين لا بثلاث. نعم. فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة. هذا الآن بدأنا انتقلنا من الحيض إلى من فيها سيلان الدم دائما. إيش يسموها؟ مستحاضة. يسموها مستحاضة. المستحاضة ليس بحيض. المستحاضة نوع من مرض. كمن به سلس. كمن به قروح تنزف دائما. كمن به ريح مستمرة لا تنقطع. ما لها من كان به دم غير طبيعي غير جبلي. كم نوعين؟ دم طبيعة وجبلة ودم الاستحاضة. دم غير طبيعي ولا غير جبلة يسموها دم حيض. وهذا يسموه دم استحاضة. فإذا رأيناها أن حيضها تجاوز 15 يوم قلنا لا هذه استحاضة. فإن كانت ذات عادة عرفت أن لا عادة 6 أيام واستمر لها 6 سنتين 3 4 5 سنين ثم في سنة من السنوات تجاوز هذه 7 أيام أصبحت 10 أيام. إذا نقول 3 أيام هذه ليست حيضة إنما هي إيه؟ استحاضة. ما الذي تفعله الاستحاضة؟ من أيام الزائدة ما تحتاجها. إن كانت ذات عادة تعرف أن عادتها في أول كل شهر ولا في الخامس من الشهر حتى تنتهي عادتها والدم مستمر ثم تغتسل من قطع الحيض وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة ثم تتوضأ لكل صلاة. الاستحاضة تختلف النساء بكمية ما يخرج منهن وبالزمن الذي يخرج منهن. لكن كثير من النساء من يبتلى بالاستحاضة المؤقتة أن تزيد عادتها عن مدة معينة ثم ينقطع. وفيه من النساء من لا ينقطع سنين طويلة كما كان في بعض الصحابيات وغيرهن. فإن كان دمها متميزا بعضه ثقيل أسود بنت وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود. هذه المستحاضة الذي يجري فيها الدم يكون فيها إشكال فيقال لها إما أن تكون ذات عادة أو ذات تمييز. لما صاحبت عادة عرفت أن عادة تنيز صرف ياما ثم استمر لها الحيض قليلا ثم استمر الحيض حتى عرفت ان هذا ليس بحيض انما استحاضه. فيقال لها هل انت صاحبه عاده؟ ان قالت نعم فالحنابله يرجحون العاده على التمييز والشافعيه يرجحون التمييز على العاده. ايش معنى التمييز؟ اي انها تميز بين الدم اللي لونه اسود والدم اللي لونه احمر. اذا كانت ذات تمييز يقال لها تفضل التمييز عن العادة. إن كانت ذات عادة وتمييز عند الحنابلة أنها تقدم العادة على التمييز لا عبرة بالدم ولونه. والشافعية يقدمون إيه على إيه؟ التمييز عن العادة. عرفنا هذا؟ الحنفية لا يعتبرون التمييز على الإطلاق إنما هو العادة. والمالكية يعتبرون التمييز دائما لا عبرة بالعادة. المرأة إنما تميز لون الدم عن لون الدم تميز لون الدم عن لون الدم. هذه بالنسبة للمستحاضة التي لا يرفع عنها الدم دائما يستمر معه الأطباء يسمونه نزيف. هذا لا يمنع الصلاة لا بد المرأة أن تصلي وتصوم. إنما يختلف النساء باستمرار هذا الدم وعدم استمراره. منهم من يتجاوز 20 إلى 15 كذا منهم يتجاوز 3 شهور. أنا أتكلم على هذه المستحاضة أقرأ فحينا هو ده حديث اختلفت الواقع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فاطمة بنت عبيش ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال دم الحيض دم أسود يعرف ودل على أن أشار عليها أن ميز الدم دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. انت شوف التمييز اخذ به الشافعيه. الحنابلة يقولون ان الاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللاتي استحين من الحيض كثيرون وكلهن كان صلى الله عليه وسلم يرجعهن إلى العالم. يقول تحيضي في علم الله ستا أو سبعا أو اجلس في ميقاتي نساء أهلي أو هكذا يشير إليهن صلى الله عليه وسلم. فيقول أكثر من مرة كان صلى الله عليه وسلم يشير على المرأة أنها تعتبر العالم. فقالوا أن حديث فاطمة بنت حبيش إن أشار لها إلى التمييز أنها نسيت عادتها، فكان صلى الله عليه وسلم أمرها بالتمييز. وإلا أكثر الروايات تقول بالعالم. هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا كانت المرأة ذات تمييز وعادة في نفس الوقت، أيهما ترجح؟ وإلا لا خلاف، لو كانت ذات عادة تأخذ بالعادة، لو كان ذات تمييز كنا نقول بالتمييز. إنما الخلاف لو كانت ذات عادة وذات تمييز، تقدم أي على أي؟ الحلال يقدمون إيه؟ العادة على التمييز، وطارت يعملون بالتمييز. والشافعية يقدمون التمييز على ماذا؟ على العادة. وأما الحنفية فلا يعتبرون التمييز، العادة على الإطلاق. والمالكية بعكس الحنفية يأخذون بالتمييز دائما. لكن من تتبع الأحاديث وعرف مخرجها فهم أن ما جمعه الإمام أحمد لعله أوفق وأقرب إلى نص النبوة في ذلك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحابة. يقرأ المثل فإن جاوز الدم أكثر الحيض بين استحابة 274 منتصر. نعم. فإن جاوز الدم أكثر الحيض فهي مستحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الحيض ليس بالضرورة أن يكون 15 يوم، لا، قد تكون المرأة ذات عادة يجيب كل شهر 3 فقط ثم ينقطع. إذا تجاوز ذلك يعتبر أنه تجاوز أكثر الحيض، ويقال لها ما تجاوز 3 فهو استحابة. هذا يختلف اختلاف النسبة، من كانت لها عادة تجاوز عادتها فهو استحابة، فمن لم تكن لها عادة فلا بد من اعتبار أكثر الحيض. وكم أكثرهم؟ 15 يوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض. متفق عليه. إنما ذلك عرق وليس بالحيض. هذا حنة رضي الله عنها مشتكت قالت إنما أفج فجا، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيض، دل على أن ما يخرج المبتدا بالاستحاضة ليس هو بالدم الذي يخرج منه الحيض، أن مبدأ الحيض وموطن خروجه غير موطن خروج الاستحاضة. الحيض له موضع يخرج منه، والاستحاضة له موضع يخرج منه، وهكذا يقول الطب. الاستحاضة الحيض عبارة عن تجمع الدم في شرايين بالإضافة إلى مقروبات وبعض مواد مخاطية. يعني هذه من حكمة الله أن المرأة إن لم تحمل يأتيها هذا النوع في الشهر 2 أو 3 ثم يتجمع الدم ويخرج منها. هذا الدم يعني لا يصح للرجل إذا علم أن المرأة جاءتها الحيض أن يأتيها، وممنوعا من الصلاة والصوم لأنه يسبب أمراض وغير صح ولا يجوز. أما الاستحاضة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ذلك عرق، فدل على أن من شاءه ومخرجه غير مخرج الحيض. عرق ينقطع ثم يخرج منه هذا الدم، ولذلك لونه يختلف عن لون الحيض ورائحته تختلف عن رائحة الحيض. هل هذا يمنع الصلاة ولا ما يمنع الصلاة الاستحاضة؟ يقول لا ما يمنع الصلاة، هذا مرض كان فيه جرح يخرج منه، لكن ذلك لحكم يعلمه الله يمنع الصلاة والصوم ويمنع الوطء. أما هذه الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، وحكمه أنها تتوضأ لكل صلاة، ويخشاها زوجها وهو الصحيح على خلاف عند أهل العلم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إني قال كيف أبعد لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف أبعد أضرب الصلاة قال لا ليس بالحيضة إنما ذلك عرق. كلمة إنما ذلك عرق فيه يعني تنبيه إلى أن ما يأتيك لا تعتبرين به لا تجلسين فيه أي لا تنقطع عن الصوم والصلاة. نعم. ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا والاستحابة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادي بالذال المعجمة وقيل المهملة حكاهما ابن سيده والعادة حكاه ابن سيده لغوي اندلسي حكاهما ابن سيده والعادة لغة فيه يعني قد يخرج من عرق يسمى العادل العادل أو العادل. سألت عنه الأطباء المختصين في الولادة والنساء ما عرفوا ذلك. هذه التسمية اجتهاد من الناس أن من ذوي الاختصاص في هذه المسألة قال سموه كذا كون هذا العرق من أعلى الرحم أو دون الرحم ما فيه دلالة ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النص أن قال أن ذلك عرق. يوم كنت ناقص بعض الأطباء في هذه فذلك ما عرفوا ما دروا عن ذلك لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق دل على أنه ما قاله هو الصواب وهؤلاء لم يعرفوه ما أنكروا لكن ما عرفوه. موضع هذا العرق كونه أدنى الرحم أو قعر الرحم ما نجد بها ما نجد عنهم جنة. ما قالوا فسبانا عرفنا كذا هذا موضع اجتهاد ولا نستطيع أن نقول لأهل العلم من الأطباء تعالوا ترى موضع هذا العرق إنما هو دون الرحم أو أعلى الرحم. وفي بعض كتب الشافعية يقولون أن عرفنا أن عرق العاذل إنما هو في أدنى الرحم أن المرأة لو أولجت ماسورة هذا الدم لا يخرج منه هذا غير حق غير صحيح هذا العرق قد يكون منقطع في مكان ما والرحم واسع قصدي هذه من باب اجتهادات الأشخاص والأفراد وليس هو بقطعي وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ. لغة فيه من أدنى الرحم دون قعر إذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر ومنه الحيض وخارج كالأليتين منه الاستحابة وظاهره أنها لا تحتاج إلى تكرار صححه في الشرح لظاهر حديث حمنة وظاهره أنها لا تحتاج إلى تكرار التكرار يثبت ايش؟ يثبت العادة في ايه؟ في الاستحابة ولا في الحيض؟ الحيض يثبت بالتكرار المبتدا اذا جاء وما جاء الحيض لعرفنا ان هذا الحيض ستة او سبع ايام لا يثبت ان حيضها هذه المدة الا اذا تكرر ثلاث مرات فتجزم حينئذ ونجزم حينئذ ان عادتها ستة او سبع ايام. الاستحاضة كيف تجزم بالعادة؟ يقول لا عادة لها لا تكرار لها لا نقول إذا جاءت مرة 20 يوم ومرة 25 يوم ومرة 13 يوم يقول لا الاستحاضة لا تكرار فيها فبمجرد ما تجاوز عن قدره المعروف يعتبر دم فساد أو دم استحاضة يسمى إيه؟ دم فساد لا تجلس فيه وتصلي. نعم. والمنصوص أنه لا يثبت حكمها قبل تكرارها ثلاثا أو مرتين على الخلاف ثم هي لا تخلو من حالين ثم هي الضمير يعود على من؟ على المستحاضة. نعم. إما أن يكون متميزا أو غيره فقال فإن كان دمها متميزا بعضه ثقيل أسود منتج وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود ما لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله

أرجع على أي شيء؟ كيف عرفنا ذلك؟ إذا أخذت الحيضة، الحيضة كيف تعرف؟ إما بالعدل التمييز كذلك؟ هذه مجملة، هذه الرواية التي في الصحيحين مجملة، هذه مجملة. أخذت الحيضة تعرف أن هذه الحيضة من عادل، أو تعرف أن هذه الحيضة من التمييز. لكن رواية النسائي بيّنت هذا المجمل في هذا الحديث فقال دم الحيض أسود يعرف، فكأنه صلى الله عليه وسلم حال على أي شيء؟ على التمييز. فحين حال على التمييز دل على أن إما أن كانت لها عادة فنسيت العادة، أو ليست لها عادة، هكذا يقول الحنابلة في ذلك. عرفنا هذا؟ تقرأ يا أخي. ولأنه خارج من الفرد يوجب الحسن، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي وظاهره كذلك. لأنه خارج من الفرد يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. المني يوجب الغسل لما يوجب الغسل، هذا القياس فراد أن يقيس الآن. قال دليله قال توضأ وصلي اللهم صلي وسلم على سيدنا. قال دليله أن يجب عليها الغسل والوضوء ما ورد من حديث فاطمة بنت أبي قبيس، ودليله من القياس أن نقيسه على من اشتبه أن ما خرج منه هل هو مني ولا مني. اقرأ. وظاهره أنها إذا عرفت التمييز جلست من غير تكرار، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، واختاره ابن عقيل لأن معناه أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة، وهذا يوجد بأول مرة، والتمييز يحصل بأحد أمور ثلاث. واعتبر أبو المعالي اللون فقط، فالأسود أقوى ثم الأحمر ثم الأشقر، وكريه الرائحة أقوى والثقيل أقوى من الرقيق، فإن تعارضت الصفات. فذكر بعض الشافعية أنه يرجح بالكثرة، فإن استوت رجح بالسبق. أيوه ما أسبق عنه. لكن الشاهد أن التمييز يعتبر في ثلاث أنواع، إما باللون أو بالرائحة أو بالكثافة. اللون أسود فخف منه درجة، أو يكون ثقيل أو رقيق. فالأطباء يعتبرون ذلك، حتى أطباء الآن حضر كذا إن يستكين له النساء يقول له ثقيل ولا خفيف، أو له رائحة وغير له رائحة. وما عداه استحاضة، ما عدا الفترة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها تحيضي، أو قال لها صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف، ما عدا هذا التمييز بعد التمييز سمى استحاضة، فلا تجلس فيه إنما تتوضأ لكل صلاة. نعم. وما عداه استحاضة فيصير حكمها حكم الطاهرات لما ذكرناه، فتغتسل عند انقطاع الأول وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كما يأتي. وخلاص سنعرف كيفية طهر الاستحاضة الذي بعدها الاغتسال عند كل صلاة أو الوضوء فقط. والصواب الله أعلم صح حتى الظاهر الأحاديث أنها تتوضأ فيها الوضوء. نعم. تنبيه، تقدم أن دلالة التمييز لا تحتاج إلى تكرار. وقال القاضي أبو الحسن تجلس المميزة من التمييز ما تكرر، فعلى هذا إذا رأت في كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود إذا رأت في وهل يباح وقفها؟ فيه روايتان. قال ابن تميم والصحيح أنه طهر بيقين. أنا مستعجل يعني كيف يجادل أهل الفقه في وقفها